مخرجا. نعم شيخ السلام. ها بعض ايش؟ بارك الله فيك. ايه هل ايه ايش هي؟ اقول تفاعل شلون المنامات لا تعلق عليها آلاما ولا آمالا. خذ قاعدة: إن رأيت خيرا فاحمد الله واسأله من فضله، وإن رأيت سوى ذلك فاستعذ بالله ولن يضره. نعم صحيح. بعض الناس مثلا إذا رأى غراب لا يتطير، لكن يقول يضيق صدري، أو إذا رأيش رأى غراب مثلا إيه؟ ما يتطير ولا يتشائم. ليش يضيق صدري؟ وش غراب؟ وش حتى هيئته حمامة، كانوا حمامة. إيه هذا فيه، هذا نوع من التطير، يعني إذا أثر في نفسه هذا. وإذا قلنا التطير نوعان، كون أن يكون سببا للإقدام والإحجام فهذا إيش؟ محرم. والثاني أن لا يكون سببا لكن يقع في نفسه قلق بحيث أنه ربما أثر، هذا يعني. نعم ما فيه ما يحل، لا يحل السحر إلا ساحر. أصلا إذا كنت تذهب إلى شخص يرقي ما مو بحل السحر بسحر، يقول حل السحر بسحر، تذهب إلى ساحر وتقول حل هذا السحر، هذا المراد.